السلام عليكم. القصة هذه مليئة بالصدمات. قبل لا تسمع القصة لازم تكون محضر لك الشاي والقهوة والمكسرات، طبعا إذا تعشيت. إذا ما تعشيت كذلك تنفع مع العشاء. عليكم ألف عافية. اسمع القصة. في رجل من أهل بغداد، هذا شغلته يعني فني تصليح أجهزة كهربائية، لكن في الثمانينات كان توه متزوج وعنده بنت وحده، وطلبوه أيام الحرب العراقية الإيرانية. زوجته وبنته يعني ما عنده يعني أحد يراعيهم، وكان ساكن بروحه ويبي تخلص من الحرب هذه بأي طريقة. قام من قوة باسة وعنده يعني رجل متعافي، قام طلع سلاح أثناء الحرب وأطلق النار على إيده اليسرى، قطع فيها السبابة والإبهام من قوة الضربة هذه، ونقلوه للمستشفى وكذا وعالجوه وطلعوه من العسكرية بعذر طبي انه صار فيه بتر، وكله علشان بس يتخلص من الحرب. وتعرفون الحرب يعني راحوا فيها آلاف الضحايا، وهو عارف يقول انا ما ابي اموت وانا عندي بنتي توها في بداية حياتها وانا توني متزوج وانا كذا وانا كذا. المهم رد الحياة الطبيعية، رد يشتغل مرة ثانية في تصليح الأجهزة الكهربائية، وعنده زوجته، والله رزقه بنت ثانية. بعد فترة جته البنت الثالثة، يبي ولد يعني باكر إذا كبر يعني يخليه يشتغل معاه يعني بشغلته. تعرفون كل واحد يتمنى يكون عنده بنات وأولاد، ما يكون كلهم بنات أو كلهم أولاد، لكن هذا طبعا كله بيد رب العالمين. الحمال الرابع زوجته جابت كذلك بنت، والخامس والسادس والسابع كلهم بنات، لكن كان راضي بقسمته ولا كان متضايق من هالموضوع أبدا. صحيح إنه وده في ولد، لكن ما الله كاتب له. كانت شخصيته شخصية جميلة، محترم، يقدر الناس، يراعي الجيران، ما يقصر مع أحد، ما يغلط على أحد، ما عنده مشاكل، كان ساتر نفسه، يشتغل ويوكل عياله وزوجته ويصرف عليهم، وعايش في هالدنيا وتروح فيه لسنين وتجي فيه سنين. بنات الكبار أول بنتين كبروا وتزوجوا والله سهل عليهم، بقت عنده خمس بنات. عنده البنت الوسطانية هذه كان عمرها 15 سنة، الكلام هذا في 2006 تقريبا. الوسطانية هذه عمرها 15 سنة، لكن كانت جميلة بشكل خيالي، أجمل من خواتها بكثير. خواتها بنات عاديين جمالها العادي، إلا هالبنت هذه الوسطانية. المهم الموضوع مو هني، الموضوع أن أخو هالرجل هذا أبو البنات عنده ولد عمره 17 سنة، لكن الولد هذاك اللي هو يعني ولد عم البنت الوسطانية اللي اسمها سوسن، هذه ولد عمها، هذا عنده مشاكل كثيرة جدا في موضوع يعني انه يكلم بنات كثير ويتحرش في بنات وطلعاته مع بنات، وياخذ هالمصروف من ابوه كثر ما يقدر، ياخذ فلوس ويصرف على البنات، وحياته كلها شاغلها في بنات ما بنات، كلها بالخرابيط يعني. فجاء يوم من الايام ابو الولد هذا حق ابو البنات، قال له يا اخوي انا ابيك بخدمه. قال له امر، حاضر شنو عندك؟ قال يا اخي تعرف انت ولدي ناصر عمره الحين 17 سنة، وانت عارف مشاكله وسامع فيها، وكل يوم يعني مطالبات مع الناس ومشاكل وقعدات عشائرية، وكل يوم والثاني مسوي مشكلة مع بنت مثلا، ويجون أهلها ويطالبون، وإحنا يالله مفكة ومستحين وطى راسي في الأرض. قال لها أدري شنو أقدر أخدمك فيه. قال أبيك تزوجة واحدة من بناتك، لكن الولد يعني هو رافض الزواج، لكن قال إذا عمي وافق يعطيني سوسن اللي هي الوسطية، احنا عنده 5 بنات مو متزوجين، قال إذا يعطيني الوسطية يزوجني إياها أنا موافق إني أتزوج، لأنه يدري فيها وشايفها إن هذه أجمل وحدة وكذا وكذا. فيا أخوي إذا أنت توافق هذا بعد ولدي، يعني يعتبر ولدك وانت عمه، يعني انا ابيك انت تساعدني اني احافظ على الولد. قال له حاضر. راح كلم ام البنت، قالت له ما في فرق الوسطيه ولا الاكبر منها، ما في فرق، دام ان هذا ولد عمها يامر عليها ما في مشكله. وهي وين رايحه؟ رايحه بيت عمها. قال له يبا موافقين ومبروك ان شاء الله. وفعلا البنت عمرها 15 سنه، يعني صغيره ما تفهم بالحياه وكذا، وقالوا لها ولد عمك والعرس وما شنو والكلام، وافقت ومستانسه وصار العرس وتزوجت وراحت بيت زوجها اللي هو ساكن في بيت ابوه، بيت ناصر. لكن ناصر عقل بس اول اسبوع عن سوالف البنات، ما البنات بعدين رد من جديد. وانتم عارفين في 2006 كانت في مشكلة، كانت في ثورة في عالم الانترنت اللي هو الماسنجر، وبداية سوالف التواصل عبر الكمبيوتر والخرابيط اللي تحصل، والبنات اللي يعني في بعض البنات، عفوا مو كلهم طبعا، بعض البنات اللي لقوا لهم فرصة انها تسولف لها مع واحد عن طريق النت وعن طريق كذا، وشوي شوي التليفونات، شوي شوي برامج، شوي طبعا كانت البرامج بسيطة لكن كان فيها نوع من هالأمور هذه. رجع مرة ثانية ناصر على نفس السوالف، وزوجته هذه يعني اكشفت الموضوع، لكن كان مغلوب على أمرها ما تقدر تسوي شيء. والولد هذا يعني عرفت أنه يبقى من زمان سوالف بنات ومشاكله كثير وكذا، وعمها كل ما شافها يصبرها يقولها ما يخالف أنت تعقلين إن شاء الله أنت كذا. وهذه مصيبة بعض الزواجات، إن يزوجون واحد عشان والله البنت تعقله، يمكن ثيناتهم يبونهم اللي يعقلهم، يعني عمره 15 سنة شو تعقل بواحد عمره 17. مالكم بالطويلة، والبنت صابرة سنة سنتين ثلاث أربع إلى عام 2011 و12 صابرة وساكتة. بعدين البنت صارت التأثر بسوالف زوجها، يسولف مع البنات وقام يسولف قدامها، وكل شوي يطلع برنامج وكل شوي كذا، وتشوفه ليل مع نهار يسولف مع البنات، لكن معاها يعاملها زوجته وهو ماسك هالتليفونات يقول لها ما لك شغل في موضوعي. قام يتطور الولد في موضوع خرابيطه، يروح يسافر، يروح يسهر ما ادري وين كذا، المهم ومقصر طبعا في بيته. البنت يوم شافت ان زوجها كلها تاركها في البيت، وللحين ما جاها عيال، ما الله كتب، وكلها حاسه انها متضايقه وقاعده، وشوف زوجها ماسكها التليفونات الحين المتطوره والكمبيوتر واللابتوب والحركات. قالت له زين اشتري لي تليفون، خلني اتونس بالتليفون، يعني اشوف يعني اليوتيوب، أتابع أبو طلال مثلا، يعني أتابع أحد، يعني أتسلى ما دام أنا قاعد في البيت. قال لا أحسن بعد، عندي جهاز هذا أخذيه وهذا في إنترنت وفكيني من شرج، خليني على راحتي لا تزعجيني. قالت لا أوكي. البنت صارت يعني تدش تشوف زوجها شديش وين مواقع، تدش تقلده يعني، وهو يقول لها دربالك ها دربالك لا تكلمين شباب، وهو 24 ساعة يسولف مع البنات. المهم قالت خلي ولي، هذا ينصحني اني ما اكلم شباب وهو قدامي يسولف مع 100 بنت. قامت هالبنت هذه وتأثرت بزوجها وقامت تسوي نفسها تقول مجرد سوالف شباب وكذا، هذا برنامج هذا برنامج هذا برنامج، وتدخل وما تكشف عن هويتها بس تسلى يعني مع شباب وكذا، وزوجها ما يدري طبعا. بعد فترة ويجيها اتصال، ألو هلا منو سوسن؟ قالت هلا حياك الله تفضل. قال لها شوفي بقول لك كلمتين واسمعيهم عدل علشان لا تخليني اتهور وراح اقلب حياتك الى جحيم. بسم الله انت منو؟ قال لها شوفي الظاهر بينهم في برنامج او شيء يعني كان متوفر في وقتها، يعني ما ادري شنو نوع البرنامج يعني، لكن عن طريق البرنامج قال لها نزلي هالبرنامج هذا لاني ابي ارسل لك صور. قالت له اوكي، تبي تعرف هذا منو وما تبي، تبي تشوف شنو عنده يعني قبل لا تسكر بوجهه ولا تعطيه حظر ولا تعطيه كذا. او يرسل لها صورها انجنت البنت. من وين هالصور؟ اكتشفت ان هذه الصور هذول الصور يعني النفانيف اللي كانت تلبسهم حق الاعراس، يعني حق الحفلات اللي يعني مناسبات اللي عندهم، وتعرفون ان البنات دائما اذا كانوا بينهم بين بعض لبسهم يكون شوي يعني يعني غير ساتر يعني. رسل لها مجموعه من صورها. المهم بترجع تدق عليه انت منو انت كذا ومن وين لك الصور؟ قال اقول اترك عنك الكلام هذا، شوفي انا ادري انك تكلمين شباب وانت ارسلتي لهم هالصور. قالت انا ارسلت؟ مستحيل. هي فعلا البنت صحيح تكلم شباب لكن كانت حذرة انها ترسل صور. مستغربة هذا من وين جاب صورها. قالت له مستحيل الكلام. قال شوفي اقسم بالله العظيم الموضوع ما هو موضوع ان بس صور، انا مستعد الصور هذول اوصلهم لزوجك واوصلهم حق ابوك. انجنت البنت. يوم قال لها ابوك هذاك عاد الابو اللي كلش ما يتفاهم، هذاك رامي ايده بس عشان يطلع تقرير طبي قاطع اصابعه، هذاك ذبحه عنده بيزة لو يدري ان بنته تكلم وبنته منشوره صورها. اقعدت تبكي والله يخليك استر علي يرحم والديك فكني من شرك. وقال لها قول والله العظيم برسلك صور لو تشوفينهم انك تنصدمين. ولا يرسل لها كم صورة هي لابسها ملابس يعني داخلية. انجنت البنت. قالت من وين؟ صح هالصور صحيح صوري لكن شلون انا مصورتهم تليفوني شلون وصلت حقه وهذا منو؟ ما هي عارفة. قعدت تبكي والله يخليك والله يخليك. قال لها شوفي انا ما راح يعني اخرب حياتك لا، بس ابي منك طلب، انت تكلمين شباب عادي عندك ليش ما تكلميني؟ قالت لا انت تهددني وانت كذا وكذا. قال ما يخالف شوفي انا ما راح افضحك ولا شيء لكن كل يومين اتصل عليك. قالت ليش؟ قال لها ابيك يعني تصوري لي نفسك وترسلي لي صورك، مثلا اقول لك البسي كذا تفصخي كذا مثلا ترسي، ان ما رسلتي لي قسم بالله ما تشوفين الا صورك عند ابوك وعند زوجك وعند كل جماعتكم. قالت له خلاص بس استر علي. قالت هي طبعا هي غبيه مشت معاه وقالت ما دام عنده صور لي مو فارقه اني اصور له بعد كم صوره. شوي شوي قام يتمادى معاها ويهددها ويخرع فيها وهي ترسل له صورها وهي عاريه. المهم ويسوي لها ملف صور. ويرجع يتصل عليها مرة ثانية. قال لها شفت صورك اللي أرسلتيهم لي من بيتك وانت عارية؟ تدرين لو أرسلهم لبوك شو يسوي فيك؟ انجنت. قالت له انت قلت لي يعني ارسلي لي وانا راح يعني. قال وانت مصدقة؟ اقول الحين ابي منك طلب والله العظيم اني راح انفذ التهديد اللي اقوله لك. قالت شنو؟ قال ابيك تطلقين من زوجك، هذا شرط الوحيد، اذا ما طلبتي الطلاق راح افضحك وراح يعرف قصتك ويمكن انه يا يذبحك يا يطلقك. يعني اختصر الموضوع واطلب الطلاق واحفظي شرفك احسن لك. انا بعطيك مهله اسبوعين، ان ما تطلقتي خلاص انا راح انفذ التهديد. الله يخليك والله يخليك. قعدت عاد بينها وبين نفسها تفكر. قالت فعلا اذا نشر صوري يا زوجي بيذبحني يا ابوي بيذبحني، يا سواد وجه والجماعه كلها راح تدري، والناس تحب هالسوالف اللي ما راح تخليني بحالي، وممكن كذلك اتطلق وما اراكبني العار. لا خلاص اختصر الموضوع دام اني ابتليت بواحد كاشف كل الموضوع. وتروح حق زوجها، زوجها عاد هذا الطلي اللي كانت متزوجه ولد عمها ناصر، يعني هذاك اصلا ولا يدري عنها، سنين متزوجها وصلوا لي يعني 2014 و15 وهو ما يدري عنها، حتى حمال ما حملت. قالت لي يبا طلقني. استغرب قالها ليش؟ قالت انا خلاص انا مستحيل اعيش عندك، وانت تماديت وطلعاتك مع البنات كثرت، وقمت تسهر برا، ومرات تسافر، ومقصر على عيشتي، وانا حتى عيال ما جوني للحين، انت اصلا ما تقرب مني، انت كذا انت كذا انت كذا. هذاك الولد مو فارقه معاه، قال له انا ما عندي مانع اصلا، يلا روحي وانت طالق. وفعلا تطلقت وراحت رجعت الى بيت ابوها. البنت هي لعوب يعني كانت تلعب، فعلا اخطات وكذا، لكن هذا اللي دخل عليها قلب حياتها الى جحيم. فلما رجعت بيت اهلها هم رجع يتصل عليها وقالت له خلاص ايش تبي مني؟ انا تطلقت وانا كذا وهذه صوره طلاقي، وفكني من شرك، لا تكلمني مره ثانيه الله يخليك، وانت طلبت مني وقلت هذا طلب الوحيد والاخير راح تسويه وكذا، خلاص فكني من شرك. قاعد يضحك. قال اقول اذا اتصلت عليك وما رديت علي يوم الايام يا ويلك، تفهمين ولا لا؟ سكر التليفون. البنت يعني هم كبرت الحين وانضجت، لكن حياتها عاشت سنوات من الرعب وسنوات من الضيقة، وشنو هذا؟ شنو هالحياة المهددة بالفضيحة وبالقتل وبالكذا؟ قالت له هذا الظاهر ما راح يتركني، يعني حتى لما نفذت وطلبت الطلاق لاحقني، لا لا هذا ما راح يخلصني. وهي كانت مستغربة ان هذا يعني حتى ما كان يطلبها ان يعني تطلع معاه ولا شيء، لا حتى لما كان تصور له ويصور لها ولا يفتح كاميرا مثلا ما كان يطلع وجهها، وتحاول ان تعرف حتى اسمه ما تعرفه، تحاول تثبت صوته ما تعرفه. قالت انا لازم استشير احد، لكن ان قلت لامي ولا لابوي راح انفضح، ما راح يرحموني، ليش كنتي ساكته وليش كذا وليش كذا وصورت شلون طلعت، وممكن ما راح يعذروني على الموضوع هذا. كان عندهم شيخ عشيرة، الشيخ هذا معروف عندهم في ديارتهم، يعني هو شيخهم كلهم، يعني شيخ العشيرة هذا موجود عندهم في بغداد، وكانوا يعرفون ان الشيخ هذا فعلا انسان حكيم، وان خايف الله وعنده بنات وعنده عيال، وفي كثير قصص كانت تطلع على الشيخ انه يحل المشاكل كلها بستر يعني. فقامت وطلعت رقم الشيخ واتصلت عليه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يبا هلا، منو معاي؟ قالت له يا شيخ انا بنتك اسمي سوسن. حياك الله، تفضلي، منو انت؟ قالت انا ما اقدر اقول لك يعني اسم ابوي وهذا عشان ما تعرف عائلتي، لكن انا بنتك وقريبه منك وترى ماني بعيده وكذا، وانا عندي مشكله وداخله على الله ثم عليك ولازم تحلها لي. قال له حاضر ان شاء الله باللي اقدر عليه وزياده، امر يا بنتي. قالت يا شيخ انا موضوعي كذا كذا كذا كذا من البدايه، من اول اتصال حصل بينها وبين الشخص المجهول اللي قاعد يبتزها، وسالفه الصور، وتقول له انا والله ما ادري شلون وصلت للصور، واجبرني اني اصور له وثبت عليها الموضوع، واجبرني ان اطلب الطلاق من ولد عمي، وانا فعلا طلبت الطلاق وافتكيت، ولد عمي اصلا سيء واصلا كذا، انا حياتي كلها يعني مخربطه. الحين هو يا شيخ قاعده في بيت ابوي وللحين ما هو راحمني، يتصل علي وكل يوم الثاني يهددني. قال يهددك شنو؟ قالت يهددني انه يبلغ ابوي في الموضوع، وقال لي اني انا ترى اعرف ابوك واسم ابوك كذا، وانتم ساكنين في المكان الفلاني البيت الفلاني وكذا. الشيخ ذهين في ذكاء، ومن كثر ما تمر عليه السوالف يعني قاعد يفكر. قال شوف يا بنتي، انا مستعد احلك المشكله واوقف معاك للنهايه، بس اتمنى تكونين صادقه معي. قالت والله يا شيخ ما زليت عليك بكلمه. قال في البدايه، الحين اول ما اتصل عليك وقال لك انا عندي صورك، والصور هذه صور يعني مات الافراح والاعراس وكذا، صح؟ قالت اي نعم. قال زين، انت الحين الصور هذه انت اللي مصورتها فعلا؟ قالت اي نعم انا مصورتها فعلا، بس ما ادري شلون وصلت له. قال لها انت يعني بالعاده ترسلين الصور هذه لمنو؟ قالت والله يا شيخ ما ادري، بس انا ترى ما ارسل الا حق بنات خالاتي. قالها كم واحدة بنات خالاتك؟ قالت خمسة. قالها مثل الصور هذه رسلتي لهم؟ قالت نعم، أنا لما مثلا أشتري نفنوف ولا فستان للعرس أو للفرح أو الخطوبة وكذا أصور وأرسل حق بنات خالاتي، يعني أستشيرهم أقول لهم إيش رأيكم، يعني إيش رأيكم بلبسي هذا حلو ولا مو حلو وكذا، يعني أخذ والبنات يأخذون رأي بعض يعني. قال زين، أبي أزواج بنات خالاتك، عدديهم لي، تعرفينهم؟ قالت هي أعرفهم. قالها عددي ليهم. قالت واحد عمره 50 سنة، وهذا وظيفته وظيفة مرموقة ومكان حساس وكذا وكذا، وعنده عيال وعندك. قال لها هذا خليه على صوب. اللي بعده، قالت اللي بعده واحد عمره تقريب 60 سنة، لأنه متزوج بنت خالتي على زوجته، وعنده زوجة أول قال له هذا تركيه على صوب، هذا اللي متزوج ثنتين يعني هذا يدور الحلال ما عنده مني ومني. قال له تركيه على صوب. زين والثالث؟ قالت الثالث معاق وكذا، ويعني بأثر حادث صار له وكذا، وعنده عيال. قال هذا تركيه على صوب. الرابع، قالت الرابع هذا موظف في دائرة حكومية وعمره 31 سنة، وهذا أنا ما أحبه. قالها ليش ما تحبين؟ قالت لأن هذا يعني أنا أكره نظراته، كل ما نلتقي مع بنات خالاتي وكذا قبل يعني كانت نظراته لي يعني سيئة، وأنا ما أحبه يعني ولا أعطيته وجه. قالها بس دير بالك من هذا الولد، انا حاس ان هذا ولد خالتك، هذا ولد عفوا زوج بنت خالتك، وهو اللي قاعد يتحرش فيك، وهو اللي قاعد يبتزك، وهو قالت له مستحيل وكذا ومستحيل، وهم هذا يعني يكون يعني من نفس عشيرتنا يعني مستحيل يسوي يعني تجرأ يسوي هال شلون وماخذ بنت خالتي يعني شلون يعني. قال المهم انتبهي منه وشوفي موضوع انه يبتزك خلاص انت لازم ما تعطين المبتز اي مجال انه يكمل او يستمر، اعطيه حظر وخليه يولي. يا بنتي لا تفتحين على نفسك البلاوي، هو لو كان يبي يفضحك كان يفضحك من اول، ليش مصدقه انت وتتمادين معاه وعنده صورك ما تعراس ورايحه مصورت له انت كذلك في البيت؟ يا بنت انتبهي، يا بنتي كذا يا كذا يا كذا، وانت حين عنده ابوك خلاص خلي يولي وعطيه حظر وما يشوف شر، خلي يهدد مني لبكره. قالت ان شاء الله. قامت هذه سوسن وفعلا عطت هالولد هذا حظر. هم طبعا مشتبهين ان هذاك ممكن يكون زوج بنت خالتها، اشتباه، لكن هي عطت حظر حق هذا اللي دائما يبتزل. قام هذا واتصل عليها من رقم ثاني ومن جن ومعصب، انت شلون تجرئين تحطيني حظر؟ والله لو وريت والله لسوي وما سوي وانتظري. بعدها بيومين ويروح هذا المبتز ويوصل صور البنت طبعهم ووصلهم الى محل ابوها اللي يشتغل فيه في تصليح الاجهزه الكهربائيه. اعطاه احد الصبيان قال له هذه الرساله ما ادري شو، روح وصلها هناك علشان ما يبي ينكشف. استغرب هذا ابو البنت، جايته رساله نفس الظرف، فتح ولا صور بنته سوسن بوضع يعني سواد وجه الشايب هالمسكين هذا، يعني وصل مرحلة غضب كان راح يغمى عليه من كثر ما انصدم بصور بنته، ويطير للبيت أو يدخل ولا هذه زوجته ويمسك زوجته ويكسرها تكسر، هي ما تدريش السالفة. قالها وين بنتك؟ منو؟ قال سوسن ويني؟ قالت ها سوسن بالغرفة، ويدخل عليها الغرفة ويمسكها بعصا ويكسرها تكسر، ضرب ضرب ما خلى نوع من أنواع الضرب إلا ضربها فيه، يعني اشعرها ويذبحها. قال لا لا هذه خلها، دام ان الحين انا ضربتها ما ابي ابين للناس اني ذبحتها، خلها بس تصحى يومين ثلاثه باخذها البر بقول لهم اني مسافر لاحد المناطق واروح ادفنها هناك وارتاح منها ومن الفضيحه هذه. ترك البنت على وشك الموت، قال هذه تنسجن بعد ما تطلع من الغرفه ولا ابي اشوف وجهها أبدا. قالت لزوجته حاضر، هم عشان لا تنطق معاها. وتروح الأيام وتجي الأيام، البنت خلاص يعني إذا أبوها بنفسه ناوي لها الموت منو يفكها غير رب العالمين؟ حسبي الله عليه، هذاك من حقارته رايح حتى لأبوها، شوف سوى فيها، دمرها، دمر زواجها ومعذبها بالابتزاز، ورايح هم نفذ الابتزاز ومبلغ أبوها. المهم البنت قعدت 5 أشهر 6 أشهر ما حد يشوفها، يحطوا لها أكل داخل الغرفة ويسكنون عليها. شوي الأبو يوم الأيام، الأبو طبعا قعد أشهر سكر محله وقاعد في البيت، كل ما تذكر يعيد يبكي من القهر، يبي يموت من القهر، ما هو قادر حتى انه يتحرك، ارتفع عنده الضغط، ارتفع عنده السكر، يحس انه بيموت. وذيك الليلة من كثر ما كان يفكر وكان محترق دمه، قاموا الصبح يصحونه داخل في غيبوبة، وقعدوا يتصلون على أهلهم وجماعتهم والحقوا عليه والحقوا عليه ويطيرون المستشفى. من اللي جال المستشفى؟ من ضمن اللي زاروه زار زوج ولد خالة زوج بنت خالة سوسن اللي كانت تقول للشيخ هذاك أنا ما أحبه وقال لها ممكن هذا اللي كان يبتز وكذا اللي ظلموه في البداية. هذا من ضمن الناس لأنه هو من جماعتهم يوم سمع أن الشايب هذا طاح ومتجلط ما يدرون شنو قصته راح زاره في المستشفى وقالوا يبا هذا محتاج إلى عملية ويبي يسوي دعامات للقلب وصايرة في جلطة وحالته حالة وتكاليف. وقاموا هلا وجماعته كل واحد يروح هناك يقوم يعني يعطيه يعني مثل القطية يساعدونه في يعني العلاج. يوم زاره وهذا كان وضع المادي زين وكان شاري له بيت ومتزوج وهو طبعا بنت خالة سوسن وشاري لها بيت ما شاء الله فخم وكان يداوم في دائرة حكومية وكان ياخذ فيها رشاوي ما رشاوي وكانت يعني ماشي معها الأمور. طبعا حرام رشاوي حرام مال زقوم بطن كل واحد ياخذ رشوة. المهم فكان وضع المادي قوي. يوم جاهل هذا سمع ان هذا محتاج وقاعد يقط له قال يا عمي كل تكاليف علاجك على حسابي ويقوم ياخذه ويوديه احسن المستشفيات في بغداد ويقعد واقف عليه بعلاجه وعمليته والادويه ما قصر فيه لين بعد 4 أشهر طلع من المستشفى وخذاه بنفسه ووصله للبيت. تبي شيء يا عمي؟ قال لا مشكور يا حبيبي انت ما قصرت الله يبيض وجهك وراح. هذا اللي كانوا ظالمينه اول اللي تقول نظراته ايه تقول نظراته ما عجبني وكذا وانا معطيته وجه. المهم يوم سمعت ان هذاك اللي كانت شاكه فيه والشيخ كان شاك فيه هو اللي ساعد ابوها ودفع كل مصاريفه وقعد على علاجه وما قصر معاه وهو اللي انقله وهو اللي وصل وهو اللي كذا فقالت انا استغفر الله يعني هم انا بحال وابوي بحال الحين كله من هالحقير هذا اللي بلس على بنته. لكن اذا تعتقدون ان هذه القصة فانتم غلطانين لان القصة توها بدت. معقولة؟ اي نعم معقولة. بعد ما زار الرجل هذا اللي هو زوج بنت خالة سوسن اللي كانت تكرهها وان تقول نظرات وكانت تقول للشيخ هذا عرف القصة عرف الشايب هذا طاح من شنو وعرف سالفة ان الشايب هذا كان مقهور على بنته وفي واحد ناشر صورها من جماعته والشايب كان يفضفض له ايام ما كان معاه في المستشفى. بعد ما ارتاح الشايب وصحصح وكذي وتعدلت حالته راح زاره في البيت. ها عمي شلونك شلون صحتك كذا؟ قال والله الحمد لله وانا والله العظيم عاجز اني اشكرك ما ادري يعني انت قطيت مبالغ كبيرة جدا وضيعت وقتك كله واقف عندي وكذا انا رب العالمين ما رزقني بالاولاد ما عندي الا بنات وانت زاك الله خير مثل ولدي. قال عفو عليك يا عمي ويا عمي انا جايك يعني بشيء ان شاء الله يكون يعني يعني يبيض الوجه. قال له شنو؟ قال له يا عمي بنتك هذه الحين انت انا تعرف احنا اهل وانا سمعت بالموضوع وانت سولفت لي. قال اي نعم انت من الاهل وصراحة وانا فضفضت لك. قال اي نعم. قال الحين انت بنتك هذه يعني ساجنها لمتى؟ قال انا اصلا ناوي صراحة اني اخذها واروح اذبحها. قال زين يا عمي ليش تذبحها وتورط نفسك؟ قال شلون يعني؟ قال تروح تذبحها وبكرة السوالف تطلع ويعرفون انك ذابح بنتك ويعني انت بدا ما تستر عليها راح تذبحها وتفضحها ما يصير يا عمي. قال اجي شو اسوي؟ قال عمي انا جايك ابي اطلب ايد بنتك على سنة الله ورسوله. انصدم الشايب. قال تتكلم جد؟ قال اي نعم، ليش؟ انا فيني شيء يعني، انا ما يعني مو كفو يعني. قال لا العفو يعني، انا ما اقصد كذي، بس يعني انت اصلا متزوج يعني بنت خالة البنت سوسن، شلون تتزوجها؟ قال لي شنو المشكلة؟ ما فيها شيء لا شرعا ولا قانون. قال لا يعني، يعني هذه بنت خالتها وكذا. قال لي نعم. زين انت متزوج وعندك عيال، شلون يا عمي؟ ما يصير، انت تبي تدمر نفسك وانا بنتي، انت عارف قصتها يعني، انا ما بك تاخذها باكر تقعد تعايرها باللي صار. قال يا عمي انا يشهد الله اباخذها ابستر عليها، وانا عارف القصه، وان شاء الله انها تعدل البنت، وان شاء الله الله يتوب عليها. ترى كل انسان خطاء يا عمي، ما له داعي تذبحها وتورط عمرك. انا يبى زوجني اياها وحطها في ذمتي، وان شاء الله اني بخليها افضل بنت. الشايب فكر فيها، قال والله يعني هذا عرض صراحه الواحد ما يطوفه، بدل ما اذبحها زوجها حقه، وبعدين هو اللي دام انه عارف القصه يعني ما هو خايف انه بكره يكتشف السالفه ويقوم يطلقها. قال لا، مسك الولد مره ثانيه، قال شوف بقول لك شيء يا ولدي، انت متاكد انك تبي تتزوجها؟ قال يا عمي المهر اللي تبيه انا حاضر وادفعه، وراح احط لها بيت بروحه، ايش تبي بعد؟ قال ها والله غريبه، انا يبقى عمي خلاص انا ابيع على سمت الله رسوله وكذا، واذا فيني شيء يقول. قال لا يبقى خلاص خلني افاتح امها، كلم امها. قالت شلون هذا ما اخذ بنت اختي؟ شلون اعطي بنتي انا؟ قالها قول الكلام اصلا منتهي منه انا، وراح اعطيه البنت، ياخذها ولا ترى اني ترى ناوي اني اذبحها. قالت ها لا لا الله يخليك لا تذبحها. قال بعد الفضيحه اللي فضحتني مستحيل اني اتركها على الدنيا، ولا انها تاخذها الرجال وخلاص دام انه عارف الموضوع. قالت خلاص زوجه. قال لي وتعال احنا موافقين، حتى ما اخذ راي البنت. قال بس عمي انا عندي شرط بسيط جدا. قال له شنو امر يا ولدي؟ قال تعرف انا متزوج وعندي عيال، وعلى ما اجهز البيت الجديد، فمؤقتا احنا نبي نتزوج لكن بالسر، ابيها تكون عندك في البيت، وانا يعني اني اجي اروح واجي يعني اجي يعني انام معاها هني عندكم بغرفه النوم مالتها، وزوجتي يعني على سنه الله ورسوله مؤقتا، مثل زواج اللي الحين يسمونه مسيار رايح راد، يبيها كذي الحبيب. قال الابو شلون يعني؟ قال بس عشان ارتب امور يا عمي، وبعدين انا ترى من جماعتك وبنتك بتكون زوجتي، بس لين اجهز البيت وان شاء الله ما راح يعني نطول يعني، بس اذا بالكثير سنه. قال لي يبا خلاص انا ما عندي مانع. المهم الام راحت قالت حق بنتها الموضوع، البنت انجنت، قالت هذا لا انا من زمان اصلا ما اشتهي اشوف رقعة وجهها، وفوق هذا شلون اتزوج واحد متزوج بنت خالتي؟ قالت لا يا يمه، ترى الزواج الحين بالبداية يعني سر، وانت قاعدة عندنا في البيت لمدة سنة لين يجهز لك بيت، واخذي اخذي تزوجي، ابوك والله ناوي يذبحك، ابوك ناطه بس تصحصحين شوي، وهو يصحصح يبي ياخذك البر يذبحك يدفنك، والله ما حد يدري عنك. البنت يوم سمعت كذي قالت لا يبا خلاص خليني اعيش مع هذا، ولا باكر انا مدفون بنص هالبر هذا وما حد يدري عني. وافقت البنت، وقام الولد تزوجها ودفع المهر وحاطي له غرفه عندهم في البيت، ورايح راد عليها. بعد ما تزوجت بشهر شهرين ثلاث، جاها الزوج عطاها صدمة عمرها، اللي هو اللي تزوجها هذا، اللي هو نقول اسمه مثلا أحمد. جاها أحمد قال لها، قال لها شوف يا سوسن، الحين احنا تزوجنا وكذا وإن شاء الله نعيش حياة سعيدة. وأنت الحين ما شاء الله حامل، لأن هي حامل أول الأشهر يعني، قالت يا حمد الله الله يخليك، متى طلعنا بيت بروحنا، تفكني من الجحيم اللي عايشة فيه مع أبوي وكذا. قال لها شوفي أنا مستعد أجلك بيت ونطلع فيه لين يعني أشتري بيت. قالت يا ريت، أي شيء، شقة شقة أي شيء، بس أهم شيء طلعني من بيت أبوي. قال لها بس بشرط. قالت له شنو؟ قال لها شوفي أنا تدرين أداوم في مكان يعني دائرة حكومية ورشاوي وكذا، وصراحة قاعد أطلع مبالغ يعني محترمة جدا، بإمكاني أني أشتري لك بيت ملك وسجله باسمك بعد. قالت الحمد لله الله يرزقك والله كذا. قال بس أنا أبي إذا أجرت لك البيت هذا راح أجر فيلا حلوة وشكلها راقي، بشرط أن ترى أنا كل خميس أسوي حفلة صغيرة داخل البيت. قالت لهم يعني شون يعني؟ قال يعني أعزم يعني أحد من ربعي شيء. قالت له إيه حياهم الله أي وقت. حاضر، أنت تقصد يعني أسوي لهم العشاء؟ حاضر من عيوني وضيوفك وهذول ضيوفي وهذول كذا. قال لا لا لا مو كذي. قال شوفي افهمي أنا إيش قاعد أقول لك، كل خميس بجيب واحد يعني يجي عندي في البيت. قالت إيه وش المشكلة حياه الله. قال يعني مو يجي يعني في مجلس الرجال يعني الديوانية، لا لا بدخل عندنا في البيت نقعد وياه أنا وياك وهو كذي وانت سامر وإذا في مشروبات نشرب. وصدمت البنت، قالت إيش قاعد تقول أنت؟ قال لها قول كبري عقلك، مشروبات وابيك تزينين له علشان هذا يعني شخص يعني يفيدني في شغلي، انا ابي منه يعني مشي لي معاملات وكذا، وهذا انا ابي استدرج عنها الطريقه هذا، وحتى لو انه يطلب منك شيء يعني تروحي مع غرفه النوم انا ما عندي مانع. وتنجن البنت، هذا ازبل من ولد عمها اللي كان يسولف مع البنات، وازبل من اللي كان يبتزها بصورها وكذا. هذا الكلب يبي يستغلها عشان يمشي معاملات وكذا، الله لا يوفقه. البنت صرخت وكذا وقال له خلاص خلاص بعدين تفاهم ولا يدرون اهلك وتفضحينه وخلاص بعدين. هو قال شنو؟ ادخل عليها شوي شوي، الحين تزعل بعدين يمكن ترضى بعدين، يعني يحاول انه يتدرج معاها في الطلب. هذا الكلب حشاكم، حشا الكلب ولا الكلب انظف منه. المهم فالبنت انجنت، تقول هذا شنو؟ هذا رجل، هذا ديوث، هذا كلب من 16، شلون يطلب مني انا اقعد ويا رجاجيل؟ هذا اللي انا اعتبرته يعني محترم، هذا شلون كان ماخذ بنت خالتي؟ وشلون كان يساعد ابوي ويسوي نفسه انه رجل كريم ومحترم وشهم؟ طلع سفله ما يستحي. لكن شو تسوي؟ هي تبي تفتك من بيت ابوها. شوف تبي تفتك من ابوها اللي متحبل له، يعني لو ان مثلا هذا يجي يبي يطلقها ابوها لا ذابحها اصلا، هذا اللي فكها من الموت. ايش تسوي؟ البنت احتارت وتتذكر الشيخ وتقوم تتصل على الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا شيخ؟ شخبارك؟ طيب هلا حياك الله، هلا بنتي، منو عفوا؟ قالت له شيخ تذكر انا قبل كم سنه كلمتك وانا كذا، انا اللي اسمي سوسن واللي كذا صار معاي. قال اي هلا حياك الله، انت وين اختفيتي وكذا؟ قالت له والله يا شيخ لو تدري ايش صاير فيني، انا بعد ما تطلقت وجاني واحد تقدم لي اللي هو ولد زوج بنت خالتي اللي هو احمد، واللي انا سبق اني سولفتك عنه وان انت يعني كنت مشتبه فيه تذكر؟ قال ايه. قال جاء وتقدم لي صراحه، لأنه ساعد أبوي بالمستشفى وكذا، وأبوي حبه وعرض على أبوي، أبوي كان ناوي إنه يذبحني بعد ما اكتشف موضوع الأصوار ونقذني من الموت وفعلا تزوجني. لكن يا شيخ طلع سفلة وقال لي يبيني أسهر مع أحد أصدقائه وكذا، يقول والله عشان يمشي لي معاملات. وأنا يا شيخ من سمعت هالموضوع والله ماني قادر أصدق إن في رجل يطلب من زوجته هالطلب هذا. الزوج هذا طبعا الشيخ يسمع السالفة مصدوم، قال لها أنت يعني غبية ولا شنو أنت؟ عرف أن هذه البنت سوسن يعني مسكينة مخدية، يعني شون يعني رفلة. قال أنت صدقين رفلة يا بنتي والله الله يعينك. قال يبا أعطيني أمك. قالت ليش يا شيخ؟ قال أعطيني أمك خليني أكلمها، دام الموضوع وصل هالكلام أعطيني أمك وأنا راح أفهمها تدريجيا. كلم أمها، قالت لها يا أمها هات شبي كلمك الشيخ فلان الفلاني شيخ العشيرة. انصدمت الأم، ليش؟ شو السالفة؟ قالت كلمي يا أمها. كلمها، مرحبا حياك الله، شلونك يا حجية؟ شو أخبارك يا حجية؟ شوفي الموضوع لازم واحد يتصرف بحكمة، وأولى وألزم ما عليك بنتك، اترك العالم واترك الناس وكذا. هذا اللي جاي خطب بنتك، أنت ما تلاحظين من جاء خطبها وتزوجها وداش طالع عليكم يعني أنه ما هو مضبوط؟ قال شو ما مضبوط؟ قالت بنتك أول كانت تتعرض للابتزاز عن طريق صورها، واللي كان يبتزها هو اللي جبرها أنها تطلق. شلون كان يعرف اسم بنتك وشلون كان يعرف بياناتكم واسم أبوها ومن وين جاب الصور؟ وبعدين قام هالشخص هذا نفسه ووصل الصور حق الأبو، الأبو مو انجلط؟ قالت إيه نعم صحيح. قالت زين، قال لها زين بس سؤال، من بعد ما تزوج بنتك وين اللي كان يبتزها؟ قالت والله ما قمنا نسمع عنه أي شيء. سألت بنتها قام يتصل عليك؟ قالت لا أبدا ما قام يتصل عليه، هذا انقطع مرة واحدة الله لا يوفقه. قال لها يا حجية مو هو نفس الشخص اللي كان يبتزكم هو اللي تقدم لها؟ أصلا شلون حصل على صورها؟ أكيد خداهم من زوجته اللي هي بنت خالة سوسن، وبدأ الابتزاز وبعدها راح وصل الصور حق أبوها لأنه يعرف أبوها، وراح حق أبوها في المستشفى وهو اللي جاء تقدم له وقال أنا بستر عليها وتزوجها. انصدمت الأم، قالت إيه والله صح كلامك. قال أنت تدري إيش طالب من بنتك الحين؟ قالت لا والله ما قالت لي. قال طالب منها إنه يجيب عليها رجاجيل، يبي يحطها بيت إيجار علشان يستغل بنتك. هذا شيطان يا حجية، هذا لازم التخلصين. قالت الحين أنا شو أسوي وهالمصيبة هذه؟ قال لها تصرفي يا حجية، قولي له خلي يطلق البنت ويفككم من شره، وقولي له ترى احنا اكتشفنا أن أنت اللي ورا هالمصيبة وخلوه يطلقها. قال خلاص. الحجية بعد مسكينة يعني ما تبي زوجها يدري، زوجها شوي وينجلط لو يدري. قامت اتصلت على الزوج اللي هو أحمد هذا، تعال أبيك موضوع. شنو في عمه؟ قالت له تعال أبيك موضوع. راح لها، هلا حجية أمري. قالت أنت يا حقير يا كلب يا كذا، تبتز بنتي بصورها ماخذهم من زوجتك بنت خالتها، وبعدين سويت فيها كذا وطلقتها من زوجها وجيت تزوجتها وخدعتنا، والحين تطلب من بنتي انها تجيب عليها رجاجيل وانها توافق؟ انت ما فيك غارية، انت مو رجال، انت كذا، انت حقير. شلون ترضى ابوك محترم وجماعتك محترمين؟ والله لو ابوك يدري لا يذبحك. تدري لو اقول حق ابو البنت الحين، لو اقول له ترى ابو البنت قسم بالله مسكت السلاح عنده عادي، هذا مقطع يدينا علشان بس يطلع من التجنيد، يحط طلقة براسك والله ولا يعبرك. هو الولد يوم سمع دائما طبعا الغلطان جبان يكون. هو يوم سمع سافة هذا الشايب يوم سمع الشايب انه مسدس وانه كذا وانه راح يموت قال لا لا لا خلاص دام الموضوع وصل الى قتل خلاص ما توقع ان البنت تروح تقول لامها لانه هو كان شنو يبتزها انه يقولها ترى انا تزوجتك كنت ساتر عليك على خرابيطك على سافة صورك وعلى سالفة ما ادري شنو وابوك. شوف هو الحقير شلون لعب على البنت. فكان متوقع انها توافق انه يجيب رجاجيل وكذا ما توقع انها تقول لامها. المهم قال حاضر قال انا اروح حق عمي وبدون شوشره يا عمي الله يخليك راح اقول له انا بطلق بنتك وخلاص. قالت له اي روح وخلص الموضوع بنفسك احسن لك. الام تبي تستر على بنتها بس تبي تفتك من هذا. هذا راح حق عمه بالمحل. مرحبا عمي حياك الله هلا شلونك طيب الله يسلمك. عمي والله ابيك موضوع وكذا. قال اي امر شنو فيه؟ قال والله يا عمي انا وبنتك ما توافقنا. وقال له شنو ما توافقتوا؟ قال والله يا عمي انا بطلق بنتك. قال نعم؟ داش طالع علينا داخل البيت وقدام الناس والله وخلقه والحين تبي تطلقها حتى هي ما راحت بيتك؟ ليش؟ ايش صاير؟ بنتي شو مسويه؟ قال لا يا عمي ما في شيء وكذا. قال انت حمار ولا شنو؟ البنت الحين حامل في اول اشهر. البنت شو مسويه؟ قال ها خلاص خلاص عمي خلاص ناجل موضوع الطلاق ليه بعد ما تولد. هو خايف انه ينكشف. قال له وين رايح؟ تعال تعال حبيبي قسما بالله ان ما جبت لي عشيرتك الحين شيوخك وجيتني ونسوي فصل في الموضوع هذا والله العظيم لا أذبحك ولا تقول لي السالفة بالضبط. في شيء صاير. أنت يوم خذيت البنت مو قلت أنا بستر عليها وكذا؟ ليكون بنت لعبت من وراي وكذا وأنت ما تبي تتكلم ولا أنت فيك شيء ولا هي فيها شيء؟ قال لي عمي خلاص سكر. قال لا لا لا لا حبيبي ما سكر الموضوع. أنا أصلا ناوي أني أذبحها لكن الحين بذبحها وأذبحك إلا تقول لي السالفة. خلاص خلاص عمي انا اجيب لك العشيره ونقعد ونتفاهم وكذا هدي بالك. وينحش تورط الولد. قال خلاص انا راح انكشف خلنا اجيب له كم واحد من العشيره واجيب له الشيخ ويقعدوا يهدونه وانه خلاص يعني انت راضى ونقول خلاص نبى رد البنت. يردها يقول لين عاد تولد لانه هو من غباء قال له بطلقها وهي حامل. فراح تجمع العشيره وجاب أبوه وجاب عمه شيخ العشيرة. الولد هذا اللي هو أحمد عمه عنده شيخ عشيرته جابه وقعدوا مع أبو البنت. أبو البنت يبي يعرف بس السالفة يبي يذبح أي واحد. خلاص وصلت فيه الحالة بعد ما فيها مجال. هذه قصة البنت هذه ما راح تخلص. المهم ويقعدون يسولفون يسولفون يسولفون يسولفون. يا حجي ليش معصب؟ قال لا لا بنت الحين ما راح ترجع له. لكن هو ليش يبي يطلقها؟ راح سأل بنته قالت والله ما أدري عنه يا يبا. البنت ما تبي تتكلم خايفة أن تقول لهذا ترى أساس البلاء وإني أنا بريئة من أول وهو اللي لعب علي يروح يذبح وأبوه يروح فيها ولا أبوه ينجلط من هالسالفة. المهم الأبو انجن قال الولد يتكلم يتكلم. قعدوا عند الجماعة وكذا ويقوم الأب ويطلع سلاحه فرد ويحطه قدامه. قال أشهد بالله أن ما تطلعون الحين من عندي إلا ولدكم يتكلم ولا ترى بحط الطلقة براس أي واحد فيكم. يا ابن الحلال اهدأ يا ابن الحلال اذكر الله كذا احنا جايين تفاهم وناس حنا كبار وحنا كبار العشيرة عيب لازم تقدرنا. قال أقدركم لكن موضوع فيه شرف لا. الحين يقول ايش السالفه؟ سبحان الله كان الله مسلط الاب على الولد. الله سلطه مع انه ما يدري ايش السالفه حاس في شيء. المهم تكلم تكلم تكلم قال له انا تعرف انا يا عمي لما تزوجت بنتك تزوجتها على زوجتي وزوجتي درت بالموضوع وقالت والله العظيم راح احرق نفسي اذا فعلا يعني خذيتها وسكنت ببيت، اذا ما طلقتها راح احرق نفسي وراح افضحك واورطك. قال لا هذا كلام ما يدخل عقلي، انت تدري من زمان انك متزوج، ايش معنى الحين داش طالع علي البيت والبنت الحين حامل وتقول لي بطلقها وبعدين تردد وبعدين انت فيك بلا تكلم يا ابن الحلال ما في شيء. قام الاب قال حق الولد شوف حبيبي ترى انت ميت ميت بالنسبه لي الحين، ان ما اعطيتني سبب مقنع للطلاق انا حاس ان انت وراك بلا. قال يا عمي مو كافي ان انا طبعا بطل جرب الولد ايش قال قدام العشيره والشو، قال انا لما تزوجت بنتك تزوجت عشان استر عليها. قال الشيخ تكلم خلاص احنا الحين على البلاطه، تكلم وقول كل اللي عندك يا ولد. كان يقول لهم السالفه من اول، قال لهم بنته واحد كان يبتزها بصور وكذا والاب هذا طق بنته لين صار في جلطه ودش المستشفى وانا ما قصرت معاه، وبعدين انا قلت عرضت عليه اني استر على البنت وتزوجت على الاساس هذا. قالوا له زين تمام حلو، انت الحين ليش تبي تطلقها؟ قال خلاص لان زوجتي دارت في الموضوع. الشيخ قام وطلب من ابو البنت قال له شوف الولد هذا بوجهي انا، لكن ابي منك طلب. قال له شنو؟ قال ابيه يطلع برا بس ابي اتفاهم انا وياك الشيخ مع ابو البنت. قال نطلع الناس هذه كلها ونقعد انا وياك، والولد هذا اذا ما خذيت حقك منه اذبحني انا مكانه. قال تم. قالوا حق الناس والجماعه الحاضرين كلكم طلعوا برا والولد وياكم طلعوا برا كلكم. قال اوكي. الشيخ ايش قال؟ طلع هذا الشيخ هو نفس الشيخ البنت اللي كانت تدقدق عليه وتشكاله اللي كانت تقول القصه. يوم انكشفت السالفه الشيخ انصدم وهو قاعد، عرف البنت ان سوسن طلعت بنت هالرجل هذا الشايب، والحقير اللي يبتزها واللي راح تزوجها واللي الحين بيحط يدخل عليها رجاجيل هو هذا الولد اللي هو منه ولد اخوه. قال حق الابو قال اشوف بقول لك شيء، هذا عشان ابري ذمتك وابري ذمتي ولك الحق والله ما حد يطالبك، وقول الشيخ هو اللي حكم عليه. قال شنو؟ قال شفت هذا ولد اخوي ترى هذا اللي ظلم بنتك. قال شلون؟ قال له هذا خذ صور بنتك من زوجته اللي هي بنت خالة سوسن وقعد يبتزها وطلب منها أنها تطلب من ولد عمها أنها تطلق. قال لي نعم تطلقت. قال بعد ما تطلقت قام يبتزها وخلاها تصور مرة ثانية وراح أرسل لك صور في محلك، وان جيت ضربتها وانجلت وهو راح زارك من حقارته وضبط معاك العلاقة وجاء وتقدم حق بنتك وتزوجها. تدري الحين هو ايش طالب من بنتك؟ اللي البنت هي اللي قالت له روح وطلقني عند ابوي وزوجتك تدري في الموضوع. قال له شنو؟ طبعا الابو مو مصدق كأنه في حلم كأنه في حلم. قال طلب منها انه يدخل عليها رجاجيل وكان يبتزها في موضوع سالفة أول اللي هي سالفة الصور وإنه كان ساتر عليها، والبنت لأنها شريفة عفيفة ما تحملت راحت قالت حق أمها، وأنا بنفسي كانت البنت تدق علي وتشكى وأنا كلمت الأم وطلبت إنها تخلي زوجها يطلب طلاق، لكن والله العظيم ما دريت إن هذا ولد أخوي إلا هاللحظة هذه، وأنت محلل إنك تذبحه وتأخذ بثار بنتك. ويقوم الأب يمسك المسدس ويطلع ركض. هو الشيخ يقول له روح اذبحها، هذا أصلا المفروض ما يعيش. يوم طلع الأب وبإيد المسدس وعيونه تطاير منها الشرار، ولا هذول الحضور واقفين وين راح أحمد؟ قالوا أحمد اختفى راح، قال أنا بروح البيت شوي وأجي. قال والله العظيم ما خليه يمسكون الناس وكذا. وقال لهم الشيخ السالفة، قال هذاك احنا محللين دمه حق ابو البنت. قالوا اجل حنا كلنا نرعي. حتى ابو الولد قال والله ان ما ذبحته انت انا اللي راح اذبحه، انت محلل. قال لا، ان ذبحته انت ترى بذبحك انت، انا اللي اذبح بايدي ولا ما يشفي غليلي. قال تم ابد، روح لصيده ان صدته اذبح محلل. في هاللحظة هذه الولد وين راح؟ راح عند واحد من أصدقائه قال له أنقذني، أنا تورطت بمصيبة سويتها وأبي أهج أبي أنحاش، شو أسوي؟ قال شلون تهج؟ قال أنا راح أموت خلاص، راح أنكشف سالفتي عمية وكذا وانظهر إني خلاص أنا انكشفت الحين، انقذني. قال له اركب معي الحين بالسياره وديك الى اي، اوديك الناصريه البصره، اوديك اي مكان وعيش هناك. قال زين شلون وزوج؟ قال روح جيب زوجتك وعيالك ونحاش. زوجتك تدري من الموضوع؟ قال لا ما تدري. قال اجل اخذها الحين وخذ عيالك وهج انحاش، وبيتك هذا بعدين بيعه وتصرف ونحاش عن العالم، احسن ما تموت. قال اي والله. في هاللحظه هذه بوديكم على بيت أحمد، بوديكم عند زوجته اللي هي بنت خالة سوسن. بنت خالة سوسن رايحة زايرة منه، زايرة سوسن وأمها، والأم ما تحملت تشوف بنت أختها مخدوعة في واحد واطي، وإن بنت خالة يعني بنت أختها بنت خالة سوسن هي أساساً ساس البلة. ليش؟ لأن صور سوسن كانت عندها وزوجها ما أخذهم من عندها، ما تدري هي تدري أن صور عندها ولا لا. المهم وتمسك البنت على زيارتها، قالت لها تعالي تعالي. صور سوسن يوم كانت ترسل لك إياهم وكذا كذا كذا، أنت ما أعطيتهم حق منه؟ قالت أنا ما أعطيتهم لحد. قالت لها تدري أن صورها عند زوجك؟ وتسكت وصدمت. قالت نعم. قالت تدري ان زوجك هذا الحقير احمد ايش سوى؟ سوى كذا كذا كذا ابتزاز وخلاها تطلق وما ادري شنو، ولا وتزوج بنتي. المهم وتنهار البنت هذه اللي هي زوجة احمد الاولى بكي. قالت لها والله يا عمه اني شفت تليفونه ذاك اليوم ولا صور بنت خالتي بتليفونه، انجنيت انا، حتى شفت لها صور جديده، ومن يومها وانا هواش وياه واطلب منه الطلاق، وهو يحلف يقول لي ان الصور هي اللي نزلت على جهازه لانه كان شابك تليفوني على تليفونه، ما ادري قاعد يقول لي خرابيط، وانا الى الان ماني عارفه. وانا بيني وبينك يا عم لما جيتكم الحين ودي افهم يعني سوسن شنو علاقتها بزوجي، لكن دام السالفه كذي وزوجي هو اللي دمر حياتها والله العظيم اني ما اخليه. رجعت الى بيتها على جيت احمد من رفيجه يبي ينحاش، دخل على زوجته قال لها بسرعه بسرعه بسرعه شيل اغراضك، شيلي جيب الجهال، يلا يلا بسرعه بسرعه نبي نسافر، عندنا شغل وعندنا كذا، ايش فيك ايش فيك؟ قال انا بي عندنا شغل وما في وقت وانا راح اقول لك بالطريق. المهم هو يحسب انها ما تدري ايش السالفه. قالت له زين لحظه دقيقه دقيقه، وتدخل المطبخ وتجيب لذيك السكين اللي تقصص فيها الخرفان، او تطعنه بظهره وهو ما يدري. اول طعنه يوم التفت وتعطيه الطعنه القاتله في الصدر. قال وهو طبعا هو مصدوم، شلون انت يعني طعنتيني؟ شلون تبي تذبحيني؟ قالت له هذا عشان بنت خالتي اللي دمرتها ودمرت حياتها ودمرت سمعتها، والطعنه الثانيه هذه القاتله عشان انك تزوجت علي وعلشان انك ديوث، ما انت رجال، انت لازم تموت اصلا. المهم وطاح الولد مات. شوي على جيت ابو البنت وعلى جيت ابو الولد. جايين ثياتهم يبي يذبحونه، يقول ولا تعال الحين نمسك لك وانت تذبحها. يوم جو بيته افتحوا الباب وتطلع لهم الزوجة. وين أحمد؟ البنت منهارة تبكي، قالت له أحمد داخل، هذا طعنته وذبحته. قال له والله عفي عليك يا بنتي، فعلا أحمد لازم ما يموت على إيد رجال، لأنه مو رجال، لازم يموت على إيد زوجته اللي كان يلعب عليها. الله يسلم هالإيد هذه. ويشيلون جثته حتى ما حد رضى انه يصلي عليه ولا يغسلونه. راحوا قطوه قطة تكرمون الزبالة ودفنوه ولا حد درى عنه. والقصة هذه انشهرت. المهم ان ولد احمد من سوسن وعاش الى يومنا هذا، الى الان هو صغير. الله يعوضه إن شاء الله عن سمعة أبوه، حسبي الله ونعم الوكيل. والله يعوض سوسن خير. وهذه النصيحة لكل امرأة، لكل بنت، والله بداية كل جريمة وابتزاز هو بداية الكلام مع أي شاب غريب. يعني محادثات، ما محادثات انترنت عن طريق المجهول، والله يمكن ما راح يعرف وجهي، ادز له صوره جسمي، صوره شعر، يقول لك ابي اشوف شعرك، ابي اشوف لون عيونك، ابي اشوف خشمك، لا انت شكلك مو حلوه وتصدقين وترسلي له عشان تثبتي له انك حلوه. يجرك بهالكلام الغباء الغبي لين ياخذ صورك ويبدا يبتزك علشان تعطينا صور اقوى، وبعدين يبتزك بموضوع اقوى لين عاد تشوفي من يكتشف الموضوع ويذبحك، منو اللي يقوم يجبرك تروحين تطلقين، ولا يجبرك تروحين تاخذي له قرض، ولا يجبرك انك تنتحرين مثل اللي ذاك اليوم صادوه مجبر واحده من البنات اللي يبتزهم، قال لها جيب شو اسمه مسدس ابوك واطلق النار على راسك، اجبرها انها تنتحر بسالفه الابتزاز. يا بنات تكفون، احذروا ودير بالكم على نفسكم. ما في احد اكثر خوف على يعني على نفسك منك انت. انتبهوا. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.